قال سائل: هل يحس الميت وهو في قبره بما يحدث لأقاربه الأحياء؟ فيه آثار أنه يدري، والله أعلم، يعني حديث صحيح ثابت ما حفظ بهذا شيء، لكن نسمع أن فيه آثار تدل، والله أعلم، على أنه يبشر بذلك إذا صلح ولده مثلا أو حصل لهم خير، كما أن الموتى ورد أنهم إذا مات المؤمن والتقت روحه بأرواح من كان قبله وسلم عليهم وسلموا عليه، سألوه عمن خلفه من أهل الدنيا فيسألونه ويخبرهم، فربما سألوه عن إنسان قد مات قبله فيقول: هذا مات قبلي، فيقولون: ذهب إلى أمه الهاوية، يعني لأنه ما مر عليه ما رأوه، فبئسة الأم وبئسة المربي. وكذلك ما يذكر من المنامات أنه قد تلتقي أرواح الأحياء بأرواح الأموات، والله أعلم. على كل حال، الشيء الذي لا يكون حديثا قطعي أو آية من كتاب الله فالإنسان يقول الله أعلم، لا يستطيع، ما دام ما فيه نفي قاطع ولا إثبات قاطع فيضيف العلم إلى الله. نعم. قل السائل: ما هي كيفية الصلاة على القبر لمن فاتته الصلاة عليه؟ كيف؟ كيفية الصلاة على القبر؟ مثل صلاتك على الجنازة، ظاهرة كل صوم، تستقبل القبلة وتكبر عليها أربعة وتصلي عليه صلاة الجنازة المعروفة، سواء على الأرض قبل أن يدفن، أدركته قبل أن يدفن، أو في قبره بعد أن دفن، كيفية واحدة. يقول السائل: ما هو السبب في عدم تجريد النبي صلى الله عليه وسلم من ملابسه عند غسله؟ على كل حال، هذا أمر غيبي، وثم إنه من احترام الرسول عليه الصلاة والسلام ألا تكشف عورته ولا يراها أحد، ولذلك لما اختلفوا هل نجرد النبي صلى الله عليه وسلم أو مثلنا مثل موتانا أو نغسل بثيابه، ألقي عليهم النعاس كما ورد، ثم سمعوا صوتا يسمعون صوته ولا يرونه يقول: اغسل النبي صلى الله عليه وسلم بثيابه. فهذا لا شك أنه دليل على أنه لا ينبغي أن ترى عورته لا من قبل الغاسل ولا غيره. نعم. يقول السائل: من صلى الجمعة هل لو يصلي أربع ركعات بعدها؟ إذا كان بنية النفل نافلة راتبة، نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يذكر عنه ويروى أنه إن صلى نافلة الجمعة بعدها في المسجد صلى أربع، وإن صلى في البيت صلى ركعتين. وقد ذكر العلماء أيضا أن أقل سنة الجمعة بعدها ركعتان وأكثرها ست، لكن بعض الجهلة نسمع عنهم أنهم يصلون الجمعة ثم يصلون أربعا ظهرا، وهذا زيادة في دين الله، والزيادة مثل النقص، فإنهم يحدثون في دين الله ما ليس منه، فهذا خطأ كبير وجهل في الدين. أما بنية النافلة صليها راتبة سنة، نعم، ما في معنى. يقول السؤال: ما حكم حلق اللحى؟ لا شك أنه محرم، والنبي عليه الصلاة والسلام حث على إعفائها وإكرامها ونهى عن حلقها وإهانتها، وهذا هجه أيضا وفعله بنفسه عليه الصلاة والسلام، لم يروى أبدا أنه أخذ منها، لا تقصيرا ولا تخفيفا ولا تحسين ولا غيره، تتركها كما هي. يقول السؤال: ما هو الجهاد الشرعي الذي تنال به الشهادة؟ هو الذي لا كلمة له، لما قال يا رسول الله الرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل شجاعة، يعني يثبت شجاعته وبطولته، والرجل يقاتل من أجل مغنم، والرجل يقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، يعني مع ذلك كله ليس في سبيل الله. قل سهل، توجد عبادة معينة تفعل في رجب وحكم حياء ليلة؟ أبدا، ليس في رجب عبادة خاصة، لا صلاة ولا صيام ولا ذبائح ولا عمرة، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل شيء من ذلك وما أمر به، ولا سلفنا الصالح من القرون المفضلة. فرجب كغيره من الأشهر الحرم، قال الله عز وجل فلا تظلموا فيهن أنفسكم، لكن ما خص بعمل، هذه بدع أنشئت وأحدثت في رجب لا ندري ما مصدرها. وعلى كل حال إن كان يرون حديث فهي حديث موضوعة وليس لها أصل من الصحة، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما خص رجب بشيء، لا ليلة 27 ولا أول ليلة من رجب ولا غيره. عليك أن تعبد الله وتجتهد في رجب وصفر وجماد، كلها سواء، المفضل رمضان، عمرة في رمضان تعدل حجة. يقول السائل وعد رجل إخوانه أنه سيهديهم هدية، يقول ثم مات هذا الرجل قبل أن يوفي وعده، هل على أهل الورثة أدائها؟ ما دامت هدية فليس واجبة، إذا كان قد أوصى بها وصية وأخرجها من ماله، قال أعطوا فلان كذا وأعطوا فلان كذا على ألا تزيد على ثلث المال، طيب. أما إذا كان إنه لم يوصي بشيء ولم يخصص شيء فهذا راجع إليهم هم، يخرجون من حقهم من مالهم، أما من التركة فلا، يعني التركة قد يكون فيها أناس صغار أو نساء أو أرامل أو نحو ذلك، فعلى كل حال لا يخرج من التركة إلا الحقوق الواجبة، وإن أرادوا هم أن يؤدوا عن ميتهم شيئا تطيب به أنفسهم فمن مالهم الخاص. يقول السؤال ما حكم رفع الصوت عند حمل الجنائز بالذكر كقول أحدهم أذكر الله؟ ليس هذا من السنة، الواجب الصمت والذكر والتذكر والتدبر والاعتبار، والإنسان بينه وبين نفسه. لا نتحدث في أمر الدنيا بعنا وشرينا وعمرنا وسوينا وفعلنا، ولا أيضا نأتي بأذكار ونرفع بها الصوت، ولم نؤمر بذلك، لكن الإنسان بنفسه يفكر يوم من الأيام أنه سيكون مكان هذا، متى حط ذا عن نعشه ذاك يركب، هكذا الدنيا يوم حامل يوم محمول، والله المستعان. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من طال عمره وحسن عمله، ونسأله حسن الختام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.